الحمد لله القدوس السلام، أحمده سبحانه الداعي إلى دار السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الرضوان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجميع الخلان. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فضائلها عظيمة. وقبل أن أبدأ في تعداد هذه الفضائل وعلاماتها وأثارها، أحب أن أنبه إلى أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي من أشرف أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي من أعلى مقامات الأولياء. والدعوة إلى الله لا يصل إلى الكمال فيها إلا العلماء، لا سيما العاملون منهم. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، والأصل في أمره عليه الصلاة والسلام أن أمته تابع له إلا ما جاء فيه دليل التخصيص. فكم من أمر في كتاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجاء أيضا بالصيغة الجمعية، فالصيغة الفردية أدعو، والصيغة الجمعية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه صيغة جمعية، والمقصود في الصيغة الفردية أن كل فرد عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله جل وعلا ليس أمرا عسيرا، كل مسلم يمكنه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بكلمة، ببسمة، بفعلة حسنة، بإحسان. ولولا خشية الإطالة لذكرت شيئا من أحوال السلف الصالح، لا سيما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانوا يدعون إلى الله جل وعلا، وكيف كان الناس يتأثرون بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. فلا تحقرن يا عبد الله الدعوة إلى الله ولو بشيء يسير، مع أصحابك، مع جيرانك، مع أهلك وذويك، مع أولادك، المدرس في مدرستي، العامل في معملي، الموظف في مكان وظيفته. ولنعلم أن الدعوة بالعمل أعظم تأثيرا من الدعوة بالقول، وتأثير الأعمال أعمق من تأثير الأقوال. وقد جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أبغض إلينا منه، فما إن يروه. تأمل إلى كلمة يروه، ما الذي يرونه؟ ما قال ما إن يسمعوه، ما إن يروه إلا ويدخل الإيمان في قلوبه ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليهم. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست هي وظيفة أئمة المساجد فحسب، ولا هي وظيفة المستقيمين فحسب، ولا هي وظيفة الدعاة إلى الله والعلماء. أي نعم، التصدر للعلم والجلوس للعلم هي من الدعوة إلى الله، وهي وظيفة خاصة بالعلماء، لكن مسألة الدعوة إلى الله عز وجل أشمل من مسألة التعليم، وأشمل من مسألة الجلوس للعلم. فإذا تقرر هذا نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، في ليله في نهاره، في نطقه وصمته، في أقواله وأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا له: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وتأمل لما أمره قال ادعوا إلى سبيل ربك، لما أمره بأن يدعو إلى سبيل ربه حدد له الهدف والغاية. فغاية الداعي إلى الله الدعوة إلى سبيل الله عز وجل، الدعوة إلى الصراط المستقيم، الدعوة إلى الطريق الموصل إلى الجنة، الدعوة إلى الطريق الموصل إلى رضوان الله جل وعلا. ثم بيّن له الوسيلة التي بها يدعو، قال بالحكمة، فقدمها، والموعظة الحسنة فوسطها، وجادلهم بالتي هي أحسن فأخرها. والحكمة، ومن الحكمة في ذلك أن الدعوة إلى الله بالحكمة هو الأنفع، وهو الذي يجب أن يبدأ به الداعي ولا ينتقل إلى غيره البتة، وهو وضع الشيء في موضعه. فلا يعقل أنك ترى إنسانا لا يصلي ثم تدعو إلى ترك الدخان، هذا ليس من الحكمة في شيء. لا يعقل أن تدعو إنسانا ليستقيم على السنة وهو لا يصلي أصلا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أولا إلى التوحيد، ما يقول للناس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان أول ما قال للناس لا تسرقوا، لا تفعلوا، لا ترابوا، لا تزنوا، لما دخل الناس في الإسلام، أو كما قالت. لذلك البداء بالحكمة في الآية مقصود: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أي نعم، الواو لا يفيد الترتيب، هذه قاعدة من قواعد التفسير، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الواو وإن كان في الأصل لا يفيد الترتيب، إلا أنه لا يهمل الترتيب. فلما قال جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته، نعم الواو لا يفيد الترتيب، لكن هنا لا يهمل الترتيب. من كان عدوا لجبريل وميكال، فمن فهم هذه القاعدة علم أن الواو هنا هو إن كان لا يفيد الترتيب لكنه لا يهمله. فلا ينتقل من الحكمة إلى الموعظة الحسنة إلا عند وجود الحاجة. والفرق بين الحكمة والموعظة الحسنة أن الحكمة متضمنة للعمل أولا ومتضمن للفعال ومتضمن للقول باللين والقول بالتي هي أحسن. فإذا لم ينفع ينتقل الداعي إلى والموعظة الحسنة وهي التي فيها ترغيب وترهيب، فيها البشارة والنذارة، فيها الجمع بين ما يخوف القلب والعقل وبين ما يرغب القلب والعقل. ثم أخر الجدال لأن مرتبتها التأخير، وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلات نتاجها قليل وفي أكثرها تكون المجادلات عقيمة، لا سيما ممن غاب عنه الإخلاص لله عز وجل ودخل فيه الانتصار للنفس، فأي خير سينتج عنه؟ ولو كان داعية إلى الخير لكن يدخل فيه نية المغالبة، ومتى ما دخل في الأمر نية المغالبة جاءت المخاصمة. ويقول جل وعلا: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وهنا نتأمل إلى الأمر وضده وهو النهي: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. مفهوم عند طلاب العلم أن ندعو إلى ربك إلى توحيده إلى دينه، ولا تكونن من المشركين النهي عن ضده وهو الشرك والكفر والنفاق وغير ذلك. لكن لما قال وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين تضمن هذا العطف على وجه الخصوص وجوب الإخلاص في الدعوة إلى ربك، لأن من الشرك الخفي ما يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل على الداعي في نيته في ريائه، فيكون قد شابه المشركين. ويقول جل وعلا: فلذلك فادعوا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ولا يأتوا في هذا المعنى كثيرا. إن الدعوة إلى الله جل وعلا من أجل العبادات. إذا كانت الزكاة فيها منفعة للمجتمع فإن الدعوة إلى الله من أعظم ما ينفع المجتمع. الزكاة والصدقات قد تنقذ الفقراء والمساكين من الحاجة والعوز. الدعوة إلى الله تنقذ المجتمعات من الهلاك، لأن الداعي إلى الله مصلح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلح. فتأمل عظمة الدعوة إلى الله جل وعلا. أول نفسك أنك تكون داعية إلى الله في كل يوم وليلة ولو في جانب واحد من الجوانب. وهذا الذي دعا العلماء الربانيين والأئمة في الدين أن يؤلفوا كتبا في الفضائل حتى يكون زادا للداعية إلى الله جل وعلا. ألفوا كتبا في الترغيب والترهيب، ألفوا كتبا في باب العقائد وفي باب المعاملات وفي باب العبادات والأخلاق. الدعوة إلى الله من أفضل القربات، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففي هذه الآية والاستفهام فيها تقريري، بمعنى لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولذلك إذا قرأت هذه الآية في الاستفهام التقريري: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تجاوب ربك وتقول: لا أحد، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى التوحيد. ولذلك ينبغي أن نفهم هذا المقصد العظيم. أول ما يدخل في ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، طبعا هنا نتأمل في الآية، دعا إلى الله ولم يبين دعا إلى الله إيش، دعا إلى توحيد الله. تأمل، قال دعا إلى الله فذكر المضاف وحذف المضاف إليه. والقاعدة التفسيرية أن حذف المضاف يدل على التعميم. دعا إلى توحيد الله، دعا إلى عبادة الله، دعا إلى تعظيم الله، دعا إلى التمسك بدين الله، دعا دعا دعا، كل التقديرات صحيحة. هذه قضية عظيمة. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام وسيرة يوسف عليه السلام فيها الدعوة إلى الله بالفعال وبالأقوال، في الساعة وفي الضيق، في الرخاء والشدة. قال الله في سورته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والجار والمجرور على بصيرة يصح أن يكون متعلقا بالأمرين، وهذا من بلاغة القرآن إذ أخره. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فيمكن أن يكون الجار والمجرور على بصيرة يكون متعلقا بالدعوة، أي أدعو على بصيرة وهي العلم. ويمكن أن يكون الجار والمجرور قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون الجار والمجرور حال من الفاعل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وحال من الصحابة. ومن اتبعني حال ممن اتبع. فكون النبي عليه الصلاة والسلام حاله أنه على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة، هذا لا إشكال فيه. لكن لماذا أتباعه يكونون على بصيرة وقد تقدم حالهم على ذي الحال على هذا التقدير؟ فالجواب أن ومن اتبعني لا يستحقون أن يكونوا على بصيرة إلا بالاتباع، فتأخر وقدم الحال على ذي الحال لهذه النكتة البلاغية. وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي هذه الآية والتي سبقت التأكيد العظيم على أن أعظم وعظم ما ينبغي أن يشتغل به الداعي إلى الله هو التوحيد. أركان الإسلام، أركان الإيمان، وليحذر كل مشتغل بالدعوة إلى الله من القيل والقال. فوالله إن في ذلك لتشغيلا للأمة من غير فائدة تقال ولا فائدة ترجى في الحال وفي المآل. فأنت إذا أشغلت الأمة بالقيل والقال كيف سيكون جوابك يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ فاحذر يا عبد الله، أشغل العباد بالدعوة إلى الله فيما فيه عمل وليس فيما فيه جدل. فأفضل القربات الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذه الدعوة إلى الله متضمنة أيها الإخوة للتوحيد، العبادات، مكارم الأخلاق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعظم فضائل الدعوة إلى الله، وإن لم أذكره فيما سأعدده، أنها حماية لدين الله جل وعلا. فالداعي إلى الله يحمي الدين بدعوته، ويكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان شرعا يندب الزواج من الولودة، الودودة لتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدعوة إلى الله أعظم تسويدا وتسييدا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله عز وجل قد يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يكون بالجهاد. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قد يكون بذكر فضائل هذا الدين، بذكر أصول هذا الدين، برد الشبهات المبطلين عن هذا الدين. ففضائل الدعوة إلى الله كثيرة أيها الإخوة، أعدد بعضها ولا أقصد الحصر، وأذكر المشهورة منها. أولا، الدعاة إلى الله هم خير هذه الأمة على الإطلاق. الداعي إلى الله يكون من خير هذه الأمة، فإذا أردت أن ينالك شيء من هذه الخيرية فأشغل نفسك بالدعوة إلى الله. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثانيا، عمل الداعي إلى الله عز وجل وفعل الداعي إلى الله عز وجل في الدعوة خير من كل أموال الدنيا. عندما تدعو إلى الله فعملك هذا خير من كل أموال الدنيا، بغض النظر الجهة المقابلة قبلت أو ما قبلت، عملك خير مما طلعت عليه الشمس. فإن قبلت الجهة الأخرى الدعوة فهذا خير على خير ونور على نور. وجاء في عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: والله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير مما طلعت عليه الشمس، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. روايته. وإذا كانت العبادات والطاعات منافعها قاصرة فالدعوة إلى الله منافعها متعدية. ثالثا، الدعاة إلى الله عز وجل هم المفلحون، وإنما تنالوا درجة من الفلاح بقدر عملك في الدعوة إلى الله عز وجل. فالمفلح التام من شغل وقته كلها في الدعوة إلى الله عز وجل، وبقدر ما تنقص تنقص. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتأمل في القاعدة التفسيرية أن أولئك خبر مبتدأ، المفلحون الخبر، وأتى بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر، فكأن المعنى لا يرزق أحد الفلاح ما لم يكن متصفا بالدعوة إلى الله عز وجل. والفلاح الذي تصيبه بقدر ما تصيب من الدعوة إلى الله جل وعلا بكلمة حسنة. أذكر أحد الناس من العوام، من عوام المسلمين، لكن بعض العوام قد يكون أذكى من كثير من المثقفين، حتى إنه ما كان يعرف يقرأ ولا يكتب رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى. كل ما يرى إنسان أول كلمة يقولها بعد السلام وكيف قل لا إله إلا الله. فمرة سألت قلت لي يا أبو فلان ليش تقول كذا؟ قال عشان يقوله ويحتسب لي. شوف النية، يقول هو الكلمة وتحتسب لي أنا، يقول عندي احتساب. هذه قضية عظيمة أيها الإخوة. رابعا من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أن كلام الدعاة أفضل الدعوات، وهذا مر معنا في آية سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالجواب: لا أحد أحسن قولا. فدعوات الدعاة من أفضل الكلمات. خامسا: الدعاة إلى الله عز وجل أعظم الناس استحقاقا لرحمة الله تعالى. إذا تنزلت الرحمات فإنها تقسم وتوزع بحسب من يستحق تلك الرحمات. النصيب الأوفر من هذه الرحمات تنزل على أهل الدعوات، على الذين يدعون إلى الله جل وعلا. يقول سبحانه في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله، وهذا عام في الدنيا وفي الآخرة. سادسا من فضائل الدعوة إلى الله جل وعلا أن الداعي إلى الله ثوابه مستمر، والمتعبد المختلي بنفسه إذا مات انقطع ثوابه، حتى لو كانت عباداته أعظم من عبادات الداعي إلى الله، فإن رصيد الداعي إلى الله سيكثر مع مرور الزمن، وذاك يبقى على ما كان. فعند مسلم وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تأمل هذا الحديث، ومن هنا نفهم لماذا كان صديق الأمة أعظم الناس ثقلا في الميزان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يديه، وأكثر من 10 أشخاص فكهم من العبيد وشراهم من ماله الخاص وهم في ميزان من؟ هذول كلهم مهاجرين صاروا. وفوق هذا كله الليل والنهار يدعو إلى الله عز وجل، وثبت الله به الدين، فوقف وقفة لم يقفها أحد من الأمة إلا هو رضي الله عنه. الداعي إلى الله أعماله مستمر، ولذلك كان العلماء أعظم الناس أجرا وثوابا عند الله. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا تأملت في هذه الأمور الثلاث ربما أن الداعي إلى الله عز وجل قد أجرى الصدقات وخلف علما وخلف أولادا صالحين. سابعا من ثمرات وفضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها سبب عظيم من أسباب الثبات على الدين، فإن من أثبت الناس على الدين من يدعو إلى الله عز وجل، لا يجامل، لا يداهن، لا يجاري الناس، وبذلك يكون هو مثل الإنسان الذي يأخذ التطعيمات في كل موسم وفي كل وقت وعند كل حادثة، فتراه موفور الصحة والناس في مرض. فالداعي إلى الله جل وعلا تجده موفور الديانة والناس في نقص. وأول من ينتفع بقيله وعمله تأثيرا هو نفس الإنسان. لماذا فرض الله العبادات والمعاملات والأخلاق؟ لأنها تؤثر على نفس الإنسان إيجابا، وتركها مؤثرة على نفس الإنسان سلبا. فالداعي إلى الله عز وجل كذلك. ثامنا، الداعي إلى الله جل وعلا مبارك، فمن أعظم أسباب البركة في العمر والوقت والمال والولد اشتغال الإنسان بالدعوة إلى الله جل وعلا، فيجد البركة في عقبه، يجد البركة في من دعاهم فيبقون له. تأملوا يا رعاكم الله، مذ كم من آلاف السنين مات إبراهيم عليه السلام، وما من موحد يأتي بعد إلا في ميزان حسنات. سبحان الله، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذه الأبوة أبوة دينية، ما هي أبوة نسبية، هذه قضية عظيمة أيها الإخوة. البركة، إذا أحسست بنقصان في بركة وقتك أو في بركة في مالك أو في بركة في عيالك، فاشتغل بالدعوة إلى الله جل وعلا تجد البركة. تاسعا من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنه سبب عظيم من أسباب إصلاح الأسر، سبب عظيم من أسباب إصلاح المجتمعات، سبب عظيم من أسباب صلاح الناس، سبب عظيم من أسباب وقاية الناس من الهلاك العام. كما سبق وأن ذكرت آية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. عاشرا، الدعوة الصادقة من الداعي إلى الله جل وعلا سبب لنيل حب الخلق له، فإنه إذا كان داعية إلى الله بصدق نال المحبة من الناس، لأن الله يحب الدعاة الصادقين وينزل محبتهم في قلوب عباده الصالحين فيحبونه. والمقصود بهذا الحب حب الصالحين، وأما حب الغوغاء فلا عبرة بحبهم، فإن حبهم تابع لأهوائهم. والناس يتبجحون يقولون مات الفنان الفلاني حبيب الناس، هذا الحب ما ينفع. يقولون مات اللاعب الفلاني والناس كلهم يحبونه، هذا الحب ما ينفع عند الله. الذي ينفع عند الله هو حب الصالحين للعبد، أما حب الطالحين فربما يكون وبالا على الإنسان. إذا كان الإنسان يوم القيامة يود أن يكون بينه وبين عمله السيء كما بين المشرق والمغرب، فكم سيكون كم سيود أن يكون بينه وبين حبيبه على الباطل من المسافة؟ أضعاف أضعاف أضعاف. ولذلك قال جل وعلا لا خلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. الفضيلة الحادية عشر، الدعوة إلى الله طريق لنشر الدين وسبب لتقليص المنكرات وتقليلها، وسبب عظيم من أسباب نشر التوحيد والسنة. وأجد نفسي مضطرا أن أقول يا دعاة التوحيد والسنة اشتغلوا بالتوحيد والسنة، اشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد والسنة، لا يكن أهل الباطل أجلد منكم في دعوتهم إلى ما يدعون إليه. اشتغلوا بدعوة الناس إلى الإيمان وإلى أركان الإسلام والإيمان، ودعوا عنكم الأمور التي تكون جانبية لا تضر الأمة وتضر الدعوة إلى الله جل وعلا. يدخلون في جدال عقيم ما ينفع، قلت لا ما قلت، أنت قلت وأنت لازم قولك كذا وأنا لازم قولي كذا. طيب يا أخي دع عنك قولي وقول فلان، اعمل بما أمرك الله به ورسوله، هذا الذي ينفعك عند الله عز وجل. الثانية عشر من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنه سبب عظيم من أسباب دحض شبهات الملبسين ورد شبهات المبطلين وخوف أصحاب الشهوات الظاهرين والمختفين. فينبغي على الإنسان أن يعلم أنه إذا علم الناس أن هناك من يرد على باطله وعلى شبهاته وعلى شهواته، فإنه لا يظهر شبهاته ولا يظهر شهواته، يخاف من أن يفحم. فالمنبغى على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا أسودا يزأرون بالحق للحق لهداية الخلق بالصدق، وأن لا يكونوا ممن يدعو على استحياء أو ممن يدعو فضلة وقته، بل يرون أن الدعوة إلى الله أسس عظيم من أسس مبادئ حياتهم. الفضيلة الثالثة عشر، الدعوة إلى الله عز وجل سبيل من سبل عز الإسلام ورفع شأنه ونشره، حتى لو كان بدعوة خفية في صلاة الليل. وتأمل في مثل هذه الفضيلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم عز الإسلام بأحد الرجلين، وذكر عمر بن الخطاب وأبي جهل، فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب فهداه الله للإسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة مذ أسلم ابن الخطاب. فكم في الدعوة إلى الله عز وجل من إعزاز للإسلام وقوة ومكنة. الفضيلة الرابعة عشر: الدعوة إلى الله سبب لإيصال الناس إلى النجاة والجنة والرضوان. يعجب الإنسان، يعجب المرء أنك إذا رأيت أذن أو قذى في ثوب أخيك من نجاسة أو ما يشبه النجاسة تنبهه عليها، ثم ترى في دينه نقصا ظاهرا أو في خلقه عيبا شنيعا ثم تسكت عنه، وكأنك تقول: أنبهك على ما أهوى وأتركك لما لا أهوى وربما يغضبك ولو كان يدخلك النار. هذا هو الغش، والمسلم ناصح أمين. المسلمون نصح والمنافقون خدع، يخدع بعضهم بعضا بالمجاملات. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك أن هذه الفضيلة عظيمة. ولهذا قال الرجل الصالح: ويا قوم ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فرق عظيم شاسع بين من يدعوك إلى التوحيد. لذلك قل لهذا الرجل المبتلى ببعض الشركيات: يا أخي إذا قلت يا حي يا قيوم أفضل ولا يا بدوي أفضل؟ إذا قلت يا الله أفضل ولا قلت يا عيسى؟ فكر مع نفسك فقط، ما أريد منك شيء، ما أريد أن أجادلك. أيهما أفضل أن أقول لك الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بعده فهي زيادات، أو أنك تقبل الزيادات فيزيد كل من شاء ما شاء حتى يختفي أصل الدين فلا تعرف أين نقاوة الإسلام وأين المحجة البيضاء؟ الفضيلة الخامسة عشر وبه أختم: الداعي إلى الله تبارك وتعالى آخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه. الداعي إلى الله أخذ بميراث النبوة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من جهة العلم، الوجه الثاني من جهة الدعوة، الوجه الثالث من جهة العمل. وأينا لا يريد أن يأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه من الكمال؟ كل واحد منا يريد أن يكون كذلك. فيا أخي لا تقصرن، رب كلمة خرجت منك نفعت أمة، رب كلمة كتبتها فأرسلتها انتفع بها فئام من الناس. فإن الكلمات النافعة قد تكون قليلة لكن منافعها كثيرة، كما أن الكلمات الكفرية أو الشركية أو البدعية رب كلمة أهلكت صاحبها وأحرقت أمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني قالها ما هو منتبه للأثر المترتب على هذه الكلمة، وليس المقصود أنه ليس مخلصا، لا يلقي لها بالا، أي لا ينتبه أن أثارها عظيمة. إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيبلغ بها كيت وكيت، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا ينقل لها بالا، أي واتساب ويرسل، تويتر ويرسل وخلاص، ما هم شيء، ما فكر. وإذا بها فرقت جمعا، شتتت شملا، أفرحت عدوا، أسرت صديقا، كلمة ربما لا تتجاوز سطرا. فعلينا أيها الإخوة أن نشحذ الهمم في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا المخيم وهذه بيوت الله، حلقات العلم، حلقات القرآن في هذه الدولة المباركة التي فيها الدعوة إلى الله عز وجل أبوابها مشرعة ليلا ونهارا، أدام الله أمنها وإيمانها، حفظ الله أميرها وولي عهدها. والله نحن في عافية ما يعلم بها إلا الله، نسأل الله أن يديم جمعتنا والفتنا ومحبتنا. فما عليك إلا أن تدعو، وهذا المخيم فرصة عظيمة، لا تأتي إلا ومعك إنسان ما، حتى لو كان يخالفك الرأي، حتى لو كان يخالفك المعتقد، حتى لو كان كافرا، فربما يسمع كلمة أو يرى فعله فيسلم. أرى أذكر أن أحد الناس مرة جيء به إلى أحد المخيمات بعد ما تعشى الناس وخلص، قال أنا بسلم. قالوا ليش؟ قال شفت إكرام، ما عمري بحياتي شفت إكرام هالشكل. يقول هذا يدل أن الناس هؤلاء يتعاملون مع الخالق، يستيقنون العوض، أنا أريد العوض بس. فالله الله في الدعوة إلى الله. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه المخيمات المباركة قائمة بذكر الله عز وجل، قائمة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.